بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتنبي لمحمود محمد شاكر. السفر الأول. الوجه الأول يبدأ حالا، ثم تزيد الأمر سوءا حين تتعقب ترتيبي لشعر القسم الأول من ديوان أبي الطيب وتوقيتي لرحلته في الشام منذ خرج من الكوفة سنة 321 إلى أن لقي أبا العشائر سنة 336، مع أني كنت أول من نبه إلى هذا الترتيب وأول من حاول هذا التوقيت. أيليق هذا؟ ثم أيليق بك أن تعارضني في كل توقيت لقصائده ورحلته بلا جديد وقفت عليه بجهدك، وإنما أنت متعمد فيه على تخاليط بلا شير؟ هذا من عجيب السجايا، وأعجب أنك في كتابك قد أقررت غير مريد أنك كنت تعتقد أن هذا القسم من الديوان مرتب على التاريخ، ثم جاء ما أزالك عن اعتقادك، فمن الذي فتح لك الطريق حتى توقفت في الأمر وبحثت؟ حاشية، انظر ما يلي صفحة 118 السطر السادس. انتهت الحاشية وطال الكلام، ولم أدع شيئا مما كنت أحب أن أقوله له كتابة إلا قلته له بلساني، وختمت حديثي فقلت له: خير لك أن تعيد النظر في كتابك هذا، ففيه آفات كثيرة أرجو أن يبرأ منها إذا أعدت طبعه مرة أخرى، فهذا أليق بك وأكرم بك عند الناس. حاشية، انظر ما سيأتي صفحة 114 السطر الخامس. انتهت الحاشية. وكان هذا حسبي، وطرحت فكرة الكتابة عن كتابه جانبا، ولم أذكره بسوء حين تعرضت لنقد الكتاب الآخر، كتاب كبيرهم الذي علمهم السطو وبعج لهم أساليبه ومد لهم قياسه وعلله، كما قال ابن سلام في إمام علم النحو عبد الله ابن أبي إسحاق الحضرمي. وليس سبيلي هنا أن أفصل القول في نقد كتاب الأستاذ عزام والوقوف بالقارئ على موضع من أفعاله بكتابي في كتابه، فهو أمر لا يعنيني الآن ولا غدا بحمد الله، ولكن عنايتي هي إظهار فساد الحياة الأدبية في زمن مضى، نعم، ولكنه ألقى بذور الفساد التي أينعت من بعده إلى زماننا هذا. ذكرت قبل ما عانيت في ترتيب تاريخ قصائد القسم الأول من ديوان أبي الطيب، انظر ما سلف صفحة 50 إلى 54، وكان عملا شاقا وعر المسالك، لأن اعتمادي فيه كان على تذوق الشعر. وأما الأخبار وتراجم الرجال الذين قال فيهم هذا الشعر ومتى قاله، فكان يحتاج ضبط تواريخها إلى حذر شديد، وقد استطعت بحمد الله أن أوفق إلى توقيتها توقيتا مقاربا للحقيقة، ولم يسبقني إلى التفكير فيه أو إلى عمله أحد أنتفع بعلمه، ولكني لم أعقد في كتابي بابا بعنوان ترتيب قصائد المتنبي، بل فرغت من الترتيب ثم بثثته في مواضعه من الكتاب منذ أوله إلى نهاية الفصل العاشر من صفحة 13 إلى 179، وقد كنت انتهيت في تذوقي لشعر أبي الطيب إلى أن الترتيب الذي وضعه أبي الطيب نفسه في القسم الأول الذي لم يؤرخ قصائده كما أرخ القسم الثاني من ديوانه كان ترتيبا مقاربا للصواب، وذلك لأنه كان واضحا أن أبا الطيب كان عند جمع شعره في ديوانه شديد الإحساس بالتاريخ في القسم الثاني، فهو خليق أن يكون شديد الإحساس به أيضا في القسم الأول، ولكنه كان قد نسي الأيام والشهور والسنوات فرتب هذا القسم على ما بقي في نفسه من الإحساس الخابي بهذه التواريخ التي قدم عهده بها. انظر ما قلته آنفا من صفحة 50 إلى 53. والأستاذ عزام قد قرأ كتابي بلا شك، ورأى هذه الفصول العشرة الأولى مرصعة بالتواريخ التي تؤرخ شعر أبي الطيب الذي لم يؤرخه هو باليوم والشهر والسنة، وأدرك كما أدرك الدكتور طه حسين أن أحدا لم يسبقني إلى توقيت قصائد المتنبي هذه. انظر الصفر الثاني صفحة 173، بل هو قرأ التعليق الذي كتبته في كتابي. انظر هذا الصفر الأول صفحة 27 تعليق 1، حيث قلت: واعلم أننا نجتهد في تاريخ ما لم يؤرخ من قصائد المتنبي، وقد وجدنا في ذلك المشقة فما فوقها لنترجم ذا الرجل على بينة وهدى، وستجد فائدة ذلك فيما يمر بك إن شاء الله. فانظر الآن ما فعل. عقد فصلا في كتابه بعنوان ترتيب ديوان المتنبي لا يتجاوز 3 صفحات من الطبعة الأولى العراقية، وهو في 2 فقط من الطبعة الثانية المصرية، وختم هذا الفصل المهم بقوله: كنت أعتقد كما اعتقد غيري، من غيره هذا لا أدري، أن القسم الأول من كتاب ديوان المتنبي مرتب على التاريخ، حتى عرفت بعد بحث طويل أن القصيدتين اللتين مدح بهما مساور بن محمد الرومي نظمتا سنة 329، يعرف ذلك من ولاية هذا الأمير على حلب في هذه السنة، ومن ذكر هزيمة ابن يزداد في إحدى القصيدتين، وكانت هزيمته في ذلك الوقت أيضا. وهاتان القصيدتان في الديوان مقدمتان على قصائد بدر بن عمار التي نظمت منذ أواخر سنة 328 وأوائل سنة 329، وأظن مدح مساور كان بعد مدح بدر، ثم بين قصيدتي مساور ومدائح ابن عمار قصائد كثيرة لا أظن أن المتنبي نظمها بين مدحي هذين الأميرين، فهذا أضعف ثقتي بالترتيب في الديوان قسمه الأول، ومنعني أن أعتمد عليه في تاريخ الشاعر، وإن ظننت أن الأصل في ترتيب الديوان كله الترتيب التاريخي، فأدعو الاعتماد على ترتيب الديوان في القسم الأول إلى أن أجد من الأدلة التاريخية ما يكفي للثقة بترتيب قصائده كلها على التاريخ. انتهى الكلام والحمد لله. ثم إن الله تعالى لم يخلق لنا الألسنة إلا للكلام، فإبطال عملها إبطال لنعمة من أجل نعم الله على الناس، وهذا قبيح بنا معشر البشر، أليس كذلك؟ كان يعتقد أن القسم الأول مرتب على التاريخ، ثم جاء ما أزال اعتقاده فأضعف ثقته بهذا الترتيب ومنعه أن يعتمد عليه في تاريخ الشاعر، كلام مستقيم. ولكن ما معنى الجملة التالية له: وإن ظننت أن الأصل في ترتيب الديوان كله الترتيب التاريخي؟ تأمل هذا الكلام وما يدل عليه من الحيرة المفطية إلى التناقض. ألم يقل قبل إن هذا الظن أو الاعتقاد قد جاء ما يبطله بعد بحث طويل؟ هذا على كل حال نص كلامه في الطبعة الأولى سنة 1936، فانظر الآن ماذا كان من أمره في الطبعة الثانية سنة 1956، بعد أن انقضى على حديثنا 20 سنة. قال في مقدمة الطبعة الثانية: وقد نفدت نسخ الطبعة الأولى بعد قليل، ثم يسر الله نشره، فأعدت النظر فيه وغيرت قليلا، حاش الفصل الأخير، فقد أعدت كتابته، ووجدت الكتاب بعد هذه المدة الطويلة كما وصفته في مقدمة الطبعة الأولى، ولم يتغير رأيي في شيء فيه، فهو جدير بعناية كل معني بسيرة أبي الطيب، حقيق بثقة كل قارئ. وظاهر بعد الحديث الذي حدثك عما كان بيني وبين الأستاذ عزام أنه يعرض بي على استحياء من وراء برقع لا يراه غيري. وانظر إلى ثنائه على كتابه، وقد وصفت لك من قبل حياءه، وأنه أمر غير معهود فيه أن يتبجح بذكر نفسه والثناء على أعماله. انظر صفحة 107 السطر الثامن: فليت شعري ما الذي غير الرجل؟ وقد ذكر أنه أعاد النظر في الكتاب وغير قليلا حاشا الفصل الأخير. وسأضرب لك مثلا على ما غير في فصل ترتيب الديوان الذي نقلته آنفا، صفحة 112 السطر 14 وما بعده، فإنه قال هناك: كنت أعتقد كما اعتقد غيري، حتى عرفت بعد بحث طويل أن القصيدتين، فكان التغيير هو هذا، حتى عرفت بعد بحث طويل متعب أن القصيدتين، فزيادة متعب تغيير كان لا بد منه، لأنه أمر شديد الخطر، ولا يستقيم الكلام إلا بهذا التغيير. وهو يستحي أن يراني قلت وأعلم أننا نجتهد في تأريخ ما لم يؤرخ من قصائد المتنبي، وقد وجدنا في ذلك المشقة فما فوقها. انظر ما سلف صفحة 112 السطر 8 والسطر 9. ثم يقتصر هو على وصف بحثه بأنه طويل، والاقتصار على صفته بالطول مفسدة وإخلال وزلة لا تغتفر، فصار لزاما أن يغيره فيقول: بحث طويل متعب لتستوي كفتا الميزان. وإذا لم يكن هذا القدر من الدقة والحرص والأمانة هزلا محضا فماذا يكون؟ وينبغي أن نستيقن إكراما لي على الأقل أن الرجل لم يبحث بحثا لا طويلا ولا قصيرا ولا متعبا ولا هينا، حتى عرف أن القصيدتين اللتين مدح المتنبي بهما مساور ابن محمد الرومي نظمتا سنة 329 إلى آخر ما قال. وتفسير هذا بسيط جدا عندي، لأني أعرف ما كتبت وأعرف ما يكتب الآخرون. أما كشف الستار عن حيل هؤلاء المؤلفين الذين يتسطرون تحت عباءة البحث العلمي المتعب، ويتلاعبون بعقول القراء، ويفسدون الحياة الأدبية بتعبهم في اختطاف ما يختطفون، ثم بتعبهم في إخفاء ذلك بأساليبهم المبتذلة المتنوعة، فيحتاج إلى بسط وإطالة، ولكني سأقنع هنا بما لا بد منه. كنت قد قسمت ديوان أبي الطيب أقساما، لم أذكر ذلك في كتابي، ولا أجد ما يدعوني إلى تفصيل كل هذه الأقسام هنا، والذي يهمنا هما القسم الأول والثاني. القسم الأول يبدأ من أول الديوان إلى آخر القصيدة 48 من شرح الواحدي واليازجي أيضا، ويتضمن 27 مقطوعة وإحدى وعشرين قصيدة من قصار القصائد. وتاريخها يبدأ من أول سنة 314 إلى سنة 325 تقريبا، وهي مما قاله في الكوفة صبيا في 11، ثم في الشام سنة 321، ثم في السجن سنة 322 و323، ثم في بغداد والكوفة سنة 324 و325، ثم في الشام مرة أخرى في أوائل سنة 326. والقسم الثاني يبدأ بالقصيدة 49 وما بعدها عند نزوله بالتنوخيين باللاذقية سنة 326 وما بعدها. أما القسم الأول فهو يقع في كتابي من أوله صفحة 13 إلى آخره، صفحة 116 من هذه الطبعة. وقد استشهدت بأكثر مقطوعات هذا القسم، أما قصائده فلم استشهد فيه إلا بأربع قصائد من قصائده لا غير، وكان فيه توقيت رحلته والحديث عنها منذ خرج من الكوفة سنة 321 إلى الشام، ثم سجنه، ثم عودته إلى الكوفة وبغداد، ثم عودته إلى الشام مرة أخرى سنة 326. ولما بلغت في كتابي صفحة 113 قلت في تعليق لي هناك: اعلم أننا تركنا في هذا الحديث عن رحلته وحبسه ما قال من شعر في مدح رجال لقيهم في طريقه بالبلاد التي نزل بها، إذ ليس يضر إغفال ذلك، فكان مما أغفلته آخر قصيدتين في هذا القسم 47 و48 في مدح مساور بن محمد الرومي الذي ذكره الأستاذ عزام. ثم شرعت بعد ذلك منذ صفحة 117 في القسم الثاني الذي يبدأ عند نزوله على التنوخيين باللاذقية سنة 326 و328، ومضيت في تاريخ هذه الحقبة إلى أن لقي بدر بن عمار الأسدي من أواخر سنة 328 إلى سنة 333 على وجه التقريب، صفحة 139 إلى 153، وتابعت التاريخ والتوقيت بعد ذلك إلى أن انتهى المتنبي إلى أبي العشائر الحمداني في أواخر سنة 336، ثم جاء القسم المؤرخ من الديوان منذ نزل المتنبي على سيف الدولة في جماد الأولى سنة 337. فماذا حدث؟ حدث أن الأستاذ عزام قد تعب تعبا شديدا حقا، ولكن تعبه هذا كان وهو يحاول أن يتبين هذا التقسيم الذي فصلته هنا بعد التفصيل وما فيه من التاريخ الذي لم يسبقني إليه أحد، وقد ظل يتعقبني في هذا القسم الأول صفحة 13 إلى 116 كما قلت، يأخذ من كلامي ويفرقه على أبواب كتابه المدرسي، ثم يحاول أن يعارضني مرة بعد مرة بلا ذكر ولا بيان وبأسلوب غير مرضي ولا مستساغ، لأنه توقف هكذا تظاهر على كل شعر من شعر أبي الطيب أو خبر من أخباره، كنت أنا أول من توقف عنده وكشف معانيه، فمن ذلك أنه حين انتهى إلى مسألة نبوته وسجنه في كتاب صفحة 106 وجدني قد توقفت عند شعر أبي الطيب الذي قاله وهو في السجن وكتب به إلى الأمير، وذلك قوله: رمى حلبا بنواص الخيول وسمر يرقن دما في الصعيد فراغ، ثم فولى بأشياعه الخرشني كشاء أحس بزأر الأسود، وهو من القصيد 36 من القسم الأول. فقلت في توقفي على هذين البيتين اللذين لم يتوقف عندهما أحد قبلي، والذي تنبهنا له هنا أنه ذكر في هذه القصيدة حلبا والخرشنية، وقد عينا أي تعبنا بالبحث عن الحادثة التاريخية التي نستطيع بها أن نعين السنة التي قيلت فيها، ثم وفقنا الله لتفسير ذلك بالاستنباط، وذكرت الحادثة وتاريخها، ثم قلت: والخرشني هو ملك الروم، لأنهم ينسبون ملوك الروم إلى جبل ببلادهم يقال له خرشنة، وتكون هذه القصيدة لذلك مما كتب أبو الطيب إلى محمد بن طغجن الإخشيد التركي الأمير في أواخر سنة 322 وأوائل سنة 323. فتوقف الأستاذ أيضا دون أن يذكرني أو يذكر ما قلت في ذلك، وجاء يعارضني ويتعقبني ويزعم أن الخرشني هو بدر الخرشني، وأنه ولي حلب سنة 324، وكتب ذلك في فصل لطيف كله خلط عنوانه متى سجن أبو الطيب، وكان سبيله إلى هذا الكشف أن يلتمس كتابا فيه تاريخ حلب، فوقع على كتاب الأستاذ محمد راغب الطباخ فذكره وأخذ منه ما أخذ. وفيما هو يقلب الكتاب وقع عرضا على اسم مساور بن محمد الرومي الذي مدحه المتنبي بالقصيدتين 47 و48، وهما في آخر القسم الأول عندي. فمن هنا قال: كنت أعتقد كما يعتقد غيري، حتى عرفت بعد بحث متعب أن القصيدتين اللتين مدح بها مساور ابن محمد الرومي نظمتا سنة 329، يعرف هذا من ولاية هذا الأمير على حلب في هذه السنة، وفي ذكر هزيمة ابن يزداد في إحدى القصيدتين إلى آخر ما قال. انظر ما سلف صفحة 112، ولم يشر إلى كتاب الأستاذ الطباخ هنا البتة، مع أن خبر مساور وهزيمته ابن يزداد وهو الذي ساقه هنا كأنه شيء معروف مشهور، وهو أسلوب مبتذل من أساليب التعالم لا يوجد له ذكر في كتب التاريخ المعروفة، ولم يجر له ذكر إلا في كتاب الأستاذ الطباخ، وهو نقله من مخطوطة كتاب زبدة الحلب لابن العديم الذي طبع بعد ذلك بزمان طويل سنة 1951. فالأمر كله غير متعب كما ترى، وهو شيء جاء اتفاقا، ولكنه فرح به أيما فرح، لأنه يتيح له أن ينقض على الترتيب التاريخي الذي سرت عليه في كتابي، فيقول بعد ذلك مباشرة: وهاتان القصيدتان في الديوان مقدمتان على قصائد بدر بن عمار التي نظمت منذ أواخر سنة 328 وأوائل 329، وأظن أن مدح مساور كان بعد مدح بدر، ثم بين قصيدتي مساور ومدائح ابن عمار قصائد كثيرة لا يظن أن المتنبي نظمها بين مدائح الأميرين، فهذا أضعف ثقتي بالترتيب في الديوان إلى آخر ما قال. انظر ما سلف صفحة 112 و113. والخلاصة أنه لولا توقفي عند حلب والخرشني ثم وقوفه عرضا على ذكر مساور في كتاب الطباخ لظل الأستاذ على اعتقاده كما اعتقد غيره أن الديوان مرتب ترتيبا تاريخيا. فهذا هو الذي أحدث له الإشكال في هاتين القصيدتين، ولكن الصحيح هو أن القصيدة الأولى 47 قالها المتنبي بعد خروجه من السجن سنة 323، وبعد عودته إلى الشام سنة 326، ثم فارق مساورا وذهب إلى التنوخيين على سياق ما في كتابي. أما القصيدة الثانية 48 فقد قالها حقا سنة 329، وهو عند بدر بن عمار في طبرية بدليل ذكر هزيمة ابن يزداد فيها، وأرجح الظن عندي أنه كتبها بطبرية وأرسلها إلى مساور وهو بحلب. ثم لما جمع المتنبي شعره على ما بقي في نفسه من تواريخ قصائد القسم الأول ضم القصيدة الثانية التي قالها سنة 329 إلى القصيدة الأولى التي قالها سنة 326، وقد فعل المتنبي ذلك مرارا حتى في القسم المؤرخ، فإنه ضم قصائد أو أبياتا في تاريخ متأخر إلى قصائد في تاريخ متقدم، وقصائد في تاريخ متقدم إلى قصائد في تاريخ متأخر، ليكون شعره في الرجل الواحد مجموعا في مكان واحد، وقد أشرت إلى ذلك من فعله فيما سلف، انظر صفحة 51. ولست هنا مريدا للوقوف على جميع ما أستهجنه من أفعال الأستاذ عزام، وهي كثيرة جدا، ولكني سأقفك على هذه الأشياء الغريبة التي تحرك هؤلاء الكتاب ملففة في الغموض والإبهام. فالأستاذ عزام لم يلق بالا إلى شعر أبي الطيب عن الرجل الذي ذكره آنفا في عرض كلامه، وذكر تاريخ قصائد أبي الطيب فيه، وهو بدر بن عمار الأسدي، ثم أغفله في كتابه إغفالا يكاد يكون تاما ولا أدري لما، إلا ما كان من قوله آنفا إن قصائد أبي الطيب فيه كانت سنة 329، ثم لم يذكر عنه شيئا ذا بال سوى هذا التاريخ المحدد. أما أنا فقد عقدت له فصلا كاملا مفردا، هو الفصل التاسع كله، هذا السفر من صفحة 139 إلى 153، ورددت ذكره قبل ذلك وبعد ذلك، أطلبه في الفهرس، وحددت شعر أبي الطيب فيه من أواخر سنة 328 إلى أوائل سنة 333، وجعلت لقاء أبي الطيب ببدر أول أسفاره، أول إسفارة واضحة عن طبيعة أبي الطيب وأهدافه بعد أن خرج من السجن، وعن تأملاته وآلامه وحوافزه، حيث استعلمت عصبية أبي الطيب للعرب والعربية، وهيأت شاعريته لما يستقبله لدى سيف الدولة العربي العدوي هازم الروم وقامع الدسائس الفاطمية بالشام وبعض العراق، كما قلت صفحة 141. وقد أحدث هذا الفصل للأستاذ عزام غما شديدا وارتباكا متعبا، ولم يستطع أن يقول فيه شيئا في كتابه البتة، ولم يستطع أن يتعقبني كعادته، فوقف بحثه المتعب كله عند مسألة التاريخ التي يذكرها عرضا بلا دليل البتة، لأن الدليل لم يكن عنده في كتب التاريخ المعروفة، ولا وجد ذكره واضحا فيها، فأخذه تسليما ثم اجتهادا من عند نفسه من رجل آخر أخفى ذكره في هذا الموضع إخفاء تاما، مع أن ذكره في مواضع أخرى كثيرة من كتابه إلا هذا الموضع. فالأعجمي المستشرق بلاشير كتب ترجمة لأبي الطيب في دائرة المعارف الإسلامية، وقد ذكره الأستاذ عزام وذكرها مرارا كثيرة جدا في كتابه، وبأدب جم حتى عند أشد المخالفة، فكان مما قاله بلاشير أن المتنبي بعد ثورته رجع إلى احتراف المديح واستئناف حياة التجول بداية عام 325، وقنع بمدح أهل أنطاكيا ودمشق وحلب وغيرها وبعض صغار العمال في هذه المدن الذين كانوا يقترون عليه في العطاء كل التقدير، يا سلام، وذاع صيته شيئا فشيئا حتى أصبح في أوائل عام 328 شاعر الأمير بدر الخرشاني هكذا، والصواب الخرشني، الذي ذكره في ديوانه باسم بدر بن عمار، وكان واليا على دمشق من قبل أمير الأمراء السابق بن رائق الذي كان قد احتل الشام وشيكا. ولما كان بدر من أصل عربي فقد اعتبره المتنبي مولاه الذي كان ينتظره من أمد بعيد، ثم يقول: ولم تدم صداقة المتنبي لبدر إلا حوالي عام ونصف عام. ثم يقول هذا الأعجمي أيضا: مادة بدر الخرشني من دائرة المعارف الإسلامية. بدر الخرشني أمير يرجح يا سلام أنه من أهل خرشنة، ويعرف أحيانا لا يا شيخ، لا يا شيخ ويا سلام بين أقواس، يبدو أنها كلام المؤلف يعني، بنسبة ربما كانت أسطورية يا لطيف، هذه أيضا بين قوسين. وهي بدر بن عمار الأسدي حاجب الخليفة القاهر، وولي على جند الأردن وجعل مقره في طبرية سنة 328 الهجري، وحوالي هذا الوقت مدحه المتنبي، وأثناء الصراع بين ابن رائق وأمير الموصل الحمداني ناصر الدولة عاد بدر هو أيضا إلى العراق، ونال الحظوة مدة قصيرة لدى الخليفة المتقي، ولكنه اضطر إلى الالتجاء إلى الفسطاط في مصر عند محمد الإخشيدي، وتوفي بدر هناك في نهاية سنة 330. اللهم اغسل حوبتي أي إثمي وتقبل توبتي، فإن الأستاذ عزام قد أوقعني في إثم كبير بنقل هذا الخلط الخبيث إلى كتابي هذا، وأنا لا أشك لحظة أن الأستاذ عزام قد استقذر هذا الكلام كما استقذرته، ولذلك لم يذكره في كتابه لا ناقلا ولا معلقا ولا ناقدا ولا مصححا. وعلة ذلك معروفة، وهو أن هذا الجيل من الأساتذة كان لا يملك إلا أن يقف خاشعا مخبتا بين يدي العلماء المستشرقين، فما وجدوا من جديد أخذوه فأذاعوا به وتقلدوه أو انتحلوه وتأبطوه، وأما ما وجدوا من خبيث فقد أجروا عليه السنة في كل خبيث أن يغضوا عنه أو أن يدسوه في التراب، وكذلك فعل الأستاذ عزام، وأنا لا أستحل نقل هذا الخبث دون أن أبين فساده، وإنه كان عملي هنا لا يتناول مثل هذه الخبائث، وإن كان عملي هنا لا يتناول مثل هذه الخبائث. بدر الخرشني غلام رومي من خرشنة في بلاد الروم، ظل يعلو شأنه حتى صار من كبار رجال الدولة، وحين ولي الخليفة المتقي في ربيع الآخر سنة 329 كان بدر ببغداد، فخلع عليه المتقي وقلده الحجابة وجعله حاجب الحجاب، ثم جرت له أمور ببغداد فصرف عن الحجابة سنة 330، وقلده المتقي طريق الفرات فسار إلى الإخشيد محمد بن طغج أمير مصر مستأمنا، فأمنه الإخشيد وولاه إمرة دمشق فوليها شهرين، ومات في ذي القعدة سنة 331. وكذب بحث أن يقال إنه جعل مقره في طبرية سنة 328، أو أن يقال إنه من أصل عربي، أو أن يقال إنه المتنبي، إن المتنبي مدحه إلى آخر هذا الإفك. وأما بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدي الطبرستاني فهو عربي صليبة من بني أسد، يقول المتنبي وهو أعلم ببدر من يكون يذكر اسمه كاملا في شعر، حيث يقول: حدق يذم من القواتل غيرها بدر بن عمار بن إسماعيل، ويذكر نسبه في العرب فيقول: إلى البدر بن عمار الذي لم يكن في غرة الشهر الهلال سنان في قناة بني معد بني أسد إذا دعوا النزال. وبنو أسد من معد بن عدنان، وهو ليس أسطوريا، وليس عند العرب ما يقال له شخص أسطوري كالذي عند الأعاجم، فقد ذكره محمد بن عبد الملك الفرضي الحمذاني الذي توفي سنة 521 للهجرة صاحب تكملة تاريخ الطبري، فقال: وكان بدر بن عمار الأسدي الطبرستاني يتقلد حرب طبرية لابن رائق، وهو الذي مدحه المتنبي بقصائد عدة، وليس له ذكر في كتب التاريخ المطبوعة التي بين أيدينا سوى هذا الكتاب وما جاء في ديوان أبي الطيب، ولم يكن واليا على دمشق قط، وزال بحمد الله الخبث والخلط، فهما إذن رجلان مختلفان لا رجل واحد، أحد شقيه حقيقة والآخر أسطورة، هذا مجرد عبث بارد. ثم إن الأستاذ عزام الذي اجتنب هذا الخبث فلم يذكره في كتابه عن المتنبي واقتصر وهو في حيرة من أمر ما قرأه في كتابي على أن ذكر بدر بن عمار الأسدي في مواضع قليلة ولم يؤرخ له إلا في أول الكتاب سنة 329، واستخرج هذا التاريخ استخراجا من بين التواريخ التي ذكرها بلاشير في تخاليطه السالفة بين بدر الخرشني وبدر بن عمار، وكأن الأستاذ كان في ريبة من أمره. وقد كنت في حديثي معه في دار مجلة الرسالة قد أشرت إلى هذا الذي كان منه في شأن بدر بن عمار وإغفاله، ومضت سنوات منذ سنة 1936 إلى سنة 1944 حيث نشر الأستاذ ديوان المتنبي وبذل جهدا كبيرا في الجمع بين النسخ المختلفة للديوان، وكتب له مقدمة طويلة وعقد فيها بابا بعنوان ترتيب الديوان، وذكر القسم الأول الذي لم يؤرخ، وكان كلامه موهما أن بعض هذا القسم قد عرف تاريخه في بعض النسخ المخطوطة وليس هذا صحيحا، والتواريخ المذكورة فيه هي ما أودعه هو كتابه عن أبي الطيب، ولكنه انتهى أخيرا إلى غلبة الظن بأن ترتيب هذا القسم موضوع على الترتيب التاريخي، ولم يزد على أن قال متواضعا في هذه المرة، ولم أعرف في ترتيب هذا القسم ما يخالف الترتيب التاريخي إلا القصيدتين اللتين مدح بهما مساور بن محمد، فقد قدرت أنهما نظمتا سنة 329 إلى آخر ما قاله في كتابه عن أبي الطيب، وقد أزلنا نحن إشكالهما آنفا بحمد الله، وبقي ترتيب المتنبي للقسم الأول من ديوانه سليما مطابقا للترتيب التاريخي. ولما بدأ الديوان لم يتدخل الأستاذ عزام في حواشي الكتاب بشيء، فإنه لما بلغ قصيدته التي قالها في سجنه وزعم في كتابه وفي مقدمته أن الخرشني هو بدر الخرشني وأن تاريخه هو سنة 324 أو 325 لم يعلق بشيء في داخل حواشي الديوان. ولما بلغ القصيدتين التي قالهما في مساور ابن محمد الرومي والتي أرخهما في كتابه وفي مقدمته بسنة 328 وأوائل سنة 329 لم يعلق أيضا بشيء في داخل حواشي الديوان، وقد أحسن إذ لم يفعل، وليته استمر على ذلك، غير أنه لما بلغ مدائح أبي الطيب في بدر بن عمار لم يملك نفسه، فقد كان حديثي يؤرقه منذ سنة 1936 إلى سنة 1944، فأحدث هذا التعليق وهو التعليق الفرد اليتيم الذي جاء به من عند نفسه في هذا القسم الأول لا بل في سائر الكتاب، قال: قصائد بدر بن عمار يسهل تأريخها، فبدر كان يلي طبرية من قبل ابن رائق، وكان استيلاء ابن رائق على الشام سنة 328 وقتل في رجب سنة 330، فقصائد بدر نظمت بين هذين التاريخين. ثم أبو الطيب في القصيدة الآتية التي مطلعها بقائي شاء ليس هم ارتحالا، يمدح بدرا بقوله: حسام لابن رائق المرجى، حسام المتقي أيام صالة. وكانت خلافة المتقي في العشرين من ربيع الأول سنة 329، فقد نظمت هذه القصيدة بين ربيع الآخر سنة 329 ورجب من السنة التالية، والظاهر أن القصائد الأخرى توالت قبل هذه القصيدة، فشعر المتنبي في بدر ينبغي أن يؤرخ بسنة 29 و300. وهذا كلام في غاية الغموض والإبهام والاضطراب، سقيم التركيب لا يتركب على هذا الوجه إلا في نفس تركتها الرعدة تدور في مكان ضنك، أشلاء متطايرة وألفاظا في ظلمة تتصادم. ليس هذا خيالا، بل هو تصوير للحقيقة. إما لا فانظر إلى سياق منطقه، ولكن ينبغي أن تعرف أول كل شيء أن عدد القصائد التي قالها المتنبي في بدر بن عمار 5 قصائد لا غير، و23 مقطوعة، وهو كلام يتركب من 3 مقدمات ونتيجة، وهذا تشقيقه وتحليله. المقدمة الأولى قصائد المتنبي في بدر، قد نظمت بين سنة 328 ورجب سنة 330. المقدمة الثانية القصيدة الثالثة نظمت بين ربيع الآخر سنة 329 ورجب سنة 330، بينهما 16 شهرا. المقدمة الثالثة الظاهر أن القصائد الأخرى 4 توالت قبل هذه القصيدة، أي قبل القصيدة الثالثة. النتيجة فشعر بدر ينبغي أن يؤرخ بسنة 329. وأنا أرجح أن المقدمة الأولى لم تذكر إلا تمهيدا وحصرا لما يأتي بعدها، وإلا صار الكلام سقما خالصا كله، لأنه يناقض النتيجة ولكنه أساء التعبير. من فضلك تابع بقية المادة.